بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. لحم الطير. الطير من المخلوقات من الحيوانات الطائرة التي تملك ريشا ولها مقدرة على الطيران أو التحليق أو ما في حكمه، وهي أنواع كثيرة جدا. مقدرتها عجيبة على الهجرة والتنقل من وطن إلى آخر حفاظا على نوعها وبقائها. يراها الإنسان ويتعجب من قدرتها على التحليق والقبض والطيران، ليتذكر قدرة الخالق سبحانه وتعالى. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير، فهو سبحانه القادر الخالق. قد امتن الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل أن أنزل عليهم نوعا من الطير طعاما يأكلونه في حال حاجتهم مع تيسير الماء لهم، فكان هذا الطائر يقع قريبا منهم، فإن كان سمينا ذبحوه وأكلوه، وإلا أرسلوه حتى يسمو. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقد أحب الناس لحم الطير، فهو سهل الميسر وله طعم مختلف عن جميع أنواع اللحوم. فالطائر يأكل من الأشجار المختلفة مما يجعل طعم لحمه أطيب من غيره، ولذا كان الصيد محببا إلى نفوس الناس، فاستخدموا من أجله مجموعة من الوسائل والطرق. وهذه الطيور المسخرات في السماء أرسلها خالقها سبحانه، وهو الذي يمسكها حال طيرانها ويحفظها حال ذهابها. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أما لحم الطير في الجنة فقد وعد الله به عباده المؤمنين ومن لحق بهم من ذريتهم بأن يمدهم بالفاكهة وأي نوع من أنواع اللحوم التي يشتهونها، والإمداد هو الزيادة على ما ذكر لهم من النعيم في الجنة. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. في الدنيا نحن ربما نأكل لحم الطير ثم إذا فرغنا أكلنا بعده الفاكهة، فالفاكهة نتفكه بها، فنحن لا نزعم أنها تسد جوعا، فلذلك أنت لا تقابل ضيفك بالفاكهة وحدها، لأن الفاكهة تسد جوعا. فلو قصرت فأتيت لضيفك بفاكهة دون لحم لقصرت في حقي في عرف الناس، لكن لو قدمت له لحما وشغلت عن الفاكهة لما كان هناك تثريب عليك. أهل الجنة لا يأكلون للجوع لأنه لا جوع في الجنة، فلما كانوا لا يأكلون من أجل الجوع كان بديهيا أن لا يبدأوا باللحم لأنهم لا يريدون أن يسدوا جوعا، فيبدأون بالفاكهة ثم يأتون باللحم الذي لم يكن بينهم وبينه صلات كبرى في الدنيا. قال الله: وأمددناهم بفاكهة لأنهم يتفكهون أصلا لا جوع يسدونه. ثم ثنى بلحم الطير لأنه قلنا هو إما موجود غير مستساق وإما مستساق غير موجود، والجنة فيها لحم طير مستساق وموجود، وهذه نعمة من الإله المعبود رب الوجود لا إله إلا هو، جعلنا الله وإياكم ممن يطعم لحم طير الجنة. اللحوم فحدث ولا حرج، وقد جاء في يعني الحديث والآيات كثير عن آيات اللحوم. ولحم طير ما يشتهون، ولحم طير ما يشتهون، جاء في الأحاديث أن أهل الجنة بينما هو متكئ فيطير طير جميل ملون يعني يخلب الباب بجماله فيشتهيه، فما نشتهيه حتى يخر أمامه مشويا. يا سلام يا سلام، ما يحتاج تعب نفسه يروح ياخذ ها يعني آلة سلاح ويضرب وكذا ويخطئ وكذا ويخرب الدنيا، لا ما يحتاج، فقط مجرد رغبة يشتهيه يخر أمامه مشويا. يا سلام. وقد نص المولى سبحانه وتعالى على لحم الطير خاصة في سورة الواقعة، فقال سبحانه وتعالى: ولحم طير مما يشتهون. فوجدت كلاما بديعا للإمام ابن القيم رحمه الله، ماذا يقول؟ يقول: الفاكهة في الجنة في كل مكان، يعني بمعنى أنك جالس هنا عن يمينك فاكهة، وراك فاكهة، من هنا فاكهة، عن يسارك في كل مكان، تخرج إلى الممر في الجنة في ممرات الجنان تجد الفاكهة، تخرج إلى الساحات تجد الفاكهة، تخرج إلى الحدائق تجد الفاكهة، في الأسواق تجد الفاكهة معك، في السيارة تركب إن كان هناك سيارة في الجنة، في مراكب ما ندري كيف أشكالها، الله سبحانه وتعالى أخفى عنا أشكالها وألوانها، لكن نعلم يقينا أن أحزن من الشبح واللكزز والذي في الجنة ولا شك، ما في مقارنة بين هذه وتلك. ولكن أخي، الفاكهة في كل، حتى في السيارة في المركب في الجنة الفاكهة معك في كل مكان، تمد يدك وتأخذ وتأكل. لحم الطير لا، قال: ولحم طير مما يشتهون. قال ابن القيم رحمه الله: اللحم لا يكون، لا يناسب أن يكون في كل مكان، ولكن يناسب أن يكون عند الطلب. اشتهيت أنا والله لحم نعام، عمر النعامة سنة وشكلها حجمها بحجم الفيل أو عشرة أضعاف حجم الفيل، مواصفات خاصة كده، أتخيل وأنا في الجنة ماذا أريد، اختر وتطلب، ويعني ما الذي تريد من ربك سبحانه وتعالى الكريم، ستأتيك هذه النعامة، هذا اللحم الذي أنت اخترته الآن بمواصفاتك سيأتيك ويكون بين يديك أخي، تأكل منه ويأكل منه أضيافك في الجنان. لحم الطير هو أنعم وأخف اللحوم على الإطلاق، والرب عز وجل اختار لعباده الصالحين حتى لا يصيبهم الكدر ولا الهم في الجنة ألذ وأشهى وأنعم وأسهل أنواع اللحوم، وهذا الطعام مستمر أبد الآبدين. لكن العجيب ما هو وصف هذه الطيور؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة طيرا أمثال البخات. البخات جمع بخت، والبخت هي البعير الكبير، بعير ذو العنق الطويل. إذن طير شكله كالإبل يعني طوال الأعنق. وفي رواية قال الصديق: يا رسول الله إنها لناعمة، طيور كالإبل إنها لناعمة. فقال عليه الصلاة والسلام: أنعم منها من يأكلها. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما بشأن أهل الجنة أنه يخطر على قلبه لحم الطير فيصير ممثلا بين يديه على ما اشتهى. وأخرج الإمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طير الجنة كأمثال البخت ترعى في شجر الجنة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن هذه لطير ناعمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلتها أنعم منها. قالها ثلاثا، ثم قال: وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها يا أبا بكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن طير الجنة. شوف كيف الوصف، والحديث حسنه جماعة من أهل العلم وإسناده لا بأس به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن طير الجنة كأمثال البخت. إيش البخت؟ البخت البعير الخرساني الكبير الذي له سنام كبير جدا. طير الجنة لما ترى الدجاجة الآن في الدنيا وترى العصفور الصغير وترى طير الجنة أخي المبارك، الدجاجة في الجنة أو البطة في الجنة أو العصفورة في الجنة، طير الجنة هذا الواحدة منها كأمثال البخت، البخت البخت الكبيرة. قال أبو بكر ويستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا الطير الصغير كيف أصبح بهذا الحجم الكبير، قال أبو بكر: يا رسول الله، إنها لأنعام منعمة. يعني الطير صغير وهذا حجمه معناها أنها تأكل براحتها ومحصلة كل ما تريد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن آكلها أنعم منها. شوف سبحان الله، إن آكلها أنعم منها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ويا أبا بكر، إني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن دعوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن تشملنا جميعا أخي المبارك، أن نأكل من هذه الطير المنعمة في تلك الجنان العالية. اللهم ربنا لا تحرمنا ذلك بذنوبنا. وروى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الكوثر؟ قال: ذاك نهر أعطانيه الله، يعني في الجنة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طير أعناقها كأعناق الجزر. قال عمر: إن هذه لناعمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلتها أنعم منها. لحم الطير لذيذ خفيف قليل الدهون، يوصف لمرضى الكوليسترول، لذلك يمتن الله تبارك وتعالى بلحم الطير على عباده. وينبغي أن نفهم هذه المنة من غير عناء. لحم الطير لا داعي لزج ذكره في الآية الكريمة بإشارات علمية نتمحل لفهمها. ولحم طير مما يشتهون، فليست الشهية مرتبطة بفقدان هذا اللحم من سواه، فلربما تشتهي ثمرا وهو في حديقتك فتسارع إلى التقاطه، وربما تشتهي لحم الطير وهو تحت يدك. لكن الله عز وجل يمتن علينا بلحم الطير الذي نشتهي ليذكرنا بأنه سبحانه قادر على أن يعطينا في الدنيا وقد أعطانا، أما في الآخرة فعطاؤه جزيل لا يقف عند حد. وقد روي في الأثر عن أهل الجنة أن الواحد منهم ينظر إلى الطير في الجنة فيشتهيه فيخر بين يديه مشويا. وقد يتساءل الإنسان عن كيفية شواء اللحم في الجنة وليس فيها نار، فيقال: إنه يشوى في الجنة بأسباب قدرها العزيز الحكيم لإنضاجه وإصلاحه، كما قدر هناك أسبابا لإنضاج الثمر والطعام. وهذه النعم في الجنة تأتي لأهل الجنة على أكمل وجه وأعظم حال، يجمعها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعيم ولذات